خير لكم، أي صومكم خير لكم. طيب، تقدم معنا أن المبتدأ الأصل أن يكون معرفة، ولا يكون المبتدأ نكرة إلا إيش؟ إلا بمسوغ، وهذه المسوغات كما قال ابن هشام ترجع إلى أمرين، وهما العموم والخصوص. فمثل النكرة في سياق النفي أو في سياق الاستفهام فإنها تفيد ماذا؟ تفيد العموم، فساغ أن يبتدأ بها كما في قوله ما رجل قائم، ما رجل قائم، وقوله عز وجل أإله مع الله، فالمبتدأ في هذه الأمثلة ماذا؟ نكرة. وما هو المسوغ؟ وقوعها في سياق العموم. وهكذا أن تكون النكرة ماذا بارك الله فيكم؟ موصوفة، فإذا وصفت النكرة جاز الابتداء بها، مثل قوله عز وجل ولا عبد مؤمن، فعبد نكرة وهو مبتدأ. ما المسوق لمجيئه مبتدأ؟ أنه وصف بقوله مؤمن. وهكذا يعني ماذا بارك الله فيكم؟ إذا أضيفت النكرة إلى نكرة مثلها، إذا أضيفت النكرة إلى نكرة أخرى أيضا جاز الابتداء، جاز الابتداء بها. تقول غلام رجل عندنا، غلام رجل عندنا، فهذه نكرة أضيفت إلى نكرة أخرى فجاز الابتداء بها. ومنها حديث رسول الله خمس صلوات، فخمس نكرة وصلوات نكرة، فلما أضيفت النكرة إلى النكرة جاز الابتداء، جاز الابتداء بها. وهكذا أن يكون يعني يجوز من المسوغات لمجيء المبتدأ نكرة أن يكون الخبر، أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. واشترط أو اشترط النحاة شرطين، الشرط الأول أن يكونا مقدمين، صح، الجار والمجرور والظرف أن يكونا مقدمين على هذا المبتدأ الذي هو إيش؟ نكرة. والشرط الثاني أن يكون هذا الظرف إيش؟ معرفة، وهكذا المجرور أن يكون معرفة. فمثل قوله عز وجل ولدينا مزيد، فلدينا ظرف وهو مضاف إلى معرفة، فهو معرفة، ومزيد مبتدأ نكرة. ما المسوغ لمجيء المبتدأ نكرة؟ الظرف المعرف والمقدم على المبتدأ، فتقدم على المبتدأ هذا شرط، وأيضا هو معرفة وهذا شرط ثان. وهكذا على أبصارهم غشاوة، ما المسوغ لمجيء غشاوة؟ يعني هنا نكرة غشاوة وجاءت مبتدأ، ما المسوغ لها أن تكون مبتدأ؟ ها؟ مجيء الجار المجرور معرفة، وماذا مقدم؟ مقدم عليها، مقدم على هذه النكرة. فبهذين الشرطين يعني إذا كان الظرف والجار المجرور معرفة ومقدم على النكرة فيجوز أن تكون المبتدأ، أن يكون المبتدأ ماذا؟ أن يكون نكرة. طيب، هذا يعني ما ذهب إليه يعني نقول جمهور النحاة، جمهور النحاة أنه لابد من مسوغ حتى يجي المبتدأ نكرة، لابد من مسوغ. لكن عبارة ابن مالك رحمه الله في الألفية أن المدار ليس على المسوغ، المدار ليس على المسوغ، المدار على الفائدة، المدار على حصول الفائدة. فإذا حصلت الفائدة بمجيء المبتدأ نكرة، نعم، فهذا جائز. إذا حصلت الفائدة فكما قيل أخبر عن أي نكرة شئت، إذا حصلت الفائدة أخبر عن أي نكرة شئت. طيب، فيشترطون ماذا ابن مالك يعني في الألفية وغيره، حتى ذكروا عن سيبويه أيضا أنه لا يشترط شيئا إلا حصول إيش؟ إلا حصول إيش؟ الفائدة. ما يشترط مسوق، يشترط حصول الفائدة. فإذا قلت رجل على الباب، رجل على الباب، فعندهم إذا حصلت الفائدة ها تقول رجل إيش؟ مبتدأ وفي الباب، جار مجرور خبر، وابتدأت بالنكرة بدون إيش؟ ابتدأت بالنكرة بدون مسوق، لا وصفت ولا هي في سياق نفي ولا أضيفت ولا تقدم الجار المجرور عليها، صح؟ صح، نعم. فماذا بارك الله فيكم؟ مع ذلك هذه الجملة تفيد رجل ماذا؟ في الباب. فهنا حصلت الفائدة. وقال أيضا مثال كوكب انقض الساعة، كوكب انقض الساعة أي سقط، فكوكب إيش؟ مبتدأ، والجملة في محل رفع خبر، والمبتدأ هنا إيش؟ نكرة. هل هو في سياق نفي؟ استفهام لا. هل هو في، هل هو موصوف؟ جواب لا. هل هو مضاف؟ جواب لا. هل جار مجرور مقدم عليه؟ الجواب ظرف مقدم عليه أيضا، جواب لا. لكن مع ذلك إيش؟ ها جاء المبتدا إيش؟ نكرة. ما المسوق؟ ما في مسوق، لكن حصلت الفائدة. فهكذا سيبوي وابن مالك وغيرهما يشترطون ماذا؟ حصول الفائدة. فإذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة شئت. قال وقد يكون المبتدا مصدرا مؤولا، وقد يكون المبتدا مصدرا مؤولا، لأن عرف المبتدا بأنه هو الاسم إلى آخره، هو الاسم. وذكرنا هناك أنه قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح. إذن وقد يكون المبتدا مصدرا مؤولا أي مؤولا بالاسم الصريح. طيب مؤول من إيش؟ قال من أن والفعل. مؤول من إيش؟ من أن والفعل. نحو وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا، فأن هذه المصدرية وتصوموا هذا الفعل، فنسبك أن المصدرية مع الفعل فيصير المسبوك إيش؟ صيامكم أو صومكم كما قال المؤلف، أي صومكم. هذا مصدر منسبك من أن وإيش والفعل. صومكم هذا مصدر منسبك من إيش؟ من أن والفعل. فهذا المصدر المؤول نعم في محل رفع إيش؟ المصدر من أن والفعل في محل رفع فعل والتقدير، وصومكم خير لكم، خير هذا هو إيش؟ خير هذا هو الخبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخرة. خير إيش حاله؟ يعني إيش؟ هل هو مركب ولا مفرد ولا جملة؟ خير الخبر هنا، الخبر مفرد، خير مفرد. طيب فخير خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخرة، لكم جار ومجرور. في محل رفع صفة، خذوها قاعدة، الجمل الجملة وشبه الجملة إذا جاءت بعد النكرات إيش؟ إحنا قلنا الجملة اتخذناها من سابق، الجمل بعد النكرات صفات، ضف شبه الجملة، الجملة وشبه الجملة. طيب هذا فائدة، ضف الجملة وشبه الجملة، بعد النكرات صفات، بعد المعارف أحوال. هذا خليها في بالك، الجملة وشبه الجملة سواء كانت ظرفا أو جارا أو مجرورا، إذا جاءت بعد نكرة تعربها صفة، وإذا جاءت بعد معرفة تعربها حال. طيب إذن المبتدأ قد يكون اسما، وقد يكون إيش؟ قد يكون اسما صريحا، وقد يكون مصدرا مؤولا بالصريح. مؤول بالصريح من إيش؟ مؤول من أن والفعل. طيب قوله عز وجل وأن تصبروا خير لكم، مثلها في أي سورة هذه؟ وأن تصبروا خير لكم، ولا ذا من رأسي؟ ها النساء، وأن تصبروا خير لكم في زواج الحر من الأمة جوز له الإسلام أن يتزوج من الأمة إذا خشي العنت ولم يملك مهر المؤمنة الحرة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى أن قال ذلك لمن خشي العنت منكم. ثم قال وأن تصبروا يعني لا تتزوجوا الإماء, وأن تصبروا إيش خير لكم, لأن لو تزوج الحر أمه أولاده إيش يصيروا عبيدا, عبيدا لسيد تلك الأمة, لسيد تلك الأمة. فقال وأن تصبروا اصبروا خير لكم. فهنا أن إيش مصدرية تصبروا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون, والواو ماذا والواو فاعل, والمصدر المنسبك من أن والفعل في محل رفع ابتدا تقديره صبركم خير إيش خبر خير لكم ها لكم جار مجرور إيش إيش نقول جار مجرور إيش صفة الجمل بعد النكرات الجمل وشبه الجمل. طيب قوله عز وجل من آياته أن تقوم السماء والأرض عند من هت ومن آياته أن تقوم السماء والأرض دام الأول ومن آياته أن تقوم السماء والأرض ابدأ من بداية الآية ومن آياته جار ومجرور من حرف جار وآياته اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره وهو ومن آياته وهو آيات إيش اسم مجرور هو الآن آياته اسم مجرور وهو إيش وهو مضاف والهاء ماذا مضاف إليه. ومن آياته أن تقوم أن إيش أن مصدرية وتقوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. السماء فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والواو حرف عطف, والأرض معطوف على السماء والمعطوف على المرفوع مرفوع. طيب من آياته في يعني إيش محل من الإعراب الجار المجرور رفع خبر مقدم في محل رفع خبر مقدم أين المبتدأ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض. نحن الآن في إيش نتكلم على المبتدأ الذي هو إيش مصدر مؤول فيكون إيش المبتدأ من أن والفعل ويعني في محل رفع مبتدأ وتقديره ومن آياته اسبكه اسبك أن مع الفعل مصدر أن تقوم مصدر إيش قام يقوم قياما إذن ومن آياته قيام السماء والأرض بأمره بأمره جار ومجرور. وهكذا قوله عز وجل وأن تصدقوا خير لكم في آية هكذا في فين نعم في انظار انظار المعسر وأن تصدقوا خير لكم. طيب إذن قد يكون اسما صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح. قال رحمه الله تعالى الخبر قال والخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ وهو قسمان مفرد وغير مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون وزيد أخوك. وغير المفرد إما جملة اسمية نحو زيد جاريته ذاهبة ونحو قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير هو الله أحد. وإما جملة فعلية نحو زيد قام أبوه وقوله تعالى وربك يخلق ما يشاء والله يقبض ويبسط الله يتوفى الأنفس. قال والخبر هو الجزء الذي تتم عندي أنا زيادة ميم عندكم زيادة ميم هو الجزء الذي تتم وأنا عندي اثنين ميمات ميم واحدة. والخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ. الخبر هو الجزء هذا الجزء قد يكون مفردا سيأتي وقد يكون ماذا جملة وقد يكون شبه جملة من ظرف أو جار ومجرور. فهذا الجزء قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. الذي تتم به الفائدة، تتم به أي تتم بهذا الجزء الفائدة مع مبتدأ، تتم به الفائدة مع مبتدأ، فخرج به الفاعل ونائب الفاعل، فالفاعل ونائب الفاعل تتم به الفائدة مع الفعل. إذن خرج بقوله تتم به الفائدة مع المبتدأ ما تمت به الفائدة مع الفعل، وهو الفاعل ونائب الفاعل، ضرب زيد وضرب زيد. فإذن خرج بقوله تتم به الفائدة مع مبتدأ ما تمت به الفائدة مع غير المبتدأ أي مع الفعل، كالفعل كالفاعل ونائب الفاعل. وهكذا خرج به ما تمت به الفائدة مع مبتدأ، أو نقول مع مبتدأ، إيش يقصد بالمبتدأ؟ هل يقصد به، لو تتذكر في لما ابتدأنا في باب المبتدأ والخبر، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وأن المبتدأ منه مضمر ومنه ظاهر، صح؟ قال والظاهر قسمان، مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع، سد ما سد الخبر. إيش يقصد الآن مبتدأ؟ هل يقصد الأول من قسم الظاهر أم الثاني؟ قال والظاهر قسمان، مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع سد ما سد الخبر. الآن قال الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ. إيش يقصد بالمبتدأ؟ القسم الأول ولا القسم الثاني ولا كلاهما؟ القسم الأول، يقصد القسم الأول، المبتدأ الذي له خبر. أما الوصف الذي هو اسم الفاعل واسم المفعول، هل له خبر؟ إيش قلنا؟ قلنا ليس له خبر، إنما له إيش؟ مرفوع سد ما سد الخبر. إذن اسم الفاعل واسم المفعول. طيب إذا اعتمد على نفي أو استفهام، فإن له مرفوع، هذا المرفوع إيش؟ يسد ما سد الخبر، لكن ليس هو الخبر. ليش؟ لأن اسم الفاعل واسم المفعول في معنى إيش؟ في معنى الفعل، والفعل هل يخبر عنه؟ الجواب لا، الفعل ما يخبر عنه، الفعل يحتاج له إيش؟ يحتاج له يعني فاعل أو نائب أو نائب فاعل. فأنت الآن خذ بالك، ما قال الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ، إيش يأتي في بالك من أقسام مبتدأ الظاهر؟ القسم الأول. أما القسم الثاني الذي هو الوصف المعتمد على نفي أو استفهام، فهذا في تأويل إيش؟ أو في معنى الفعل، هذا ما يحتاج إلى خبر، وإنما يحتاج إلى مرفوع يسد مسد الخبر. إذن خرج في قوله هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ، خرج به الفاعل وإيش؟ ونائب الفاعل، وماذا؟ الوصف الذي يكتفى بإيش؟ بمرفوع يسد مسد الخبر. قال وهو قسمان مفرد وغير مفرد، وهو الخبر قسمان مفرد وغير مفرد. قال فالمفرد نحو، طيب ما هو المفرد في باب الخبر؟ ما ليس جملة ولا شبه جملة، أحسنت. المفرد في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة. طيب تقدم معنا باب الإعراب، ما هو المفرد في باب الإعراب؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا، ما ليس مثنى ولا مجموعة ولا من الأسماء الخمسة. طيب في باب تذكرون العلم لما أخذنا المعارف، مش قسم العلم إلى قسمين، قسمه إلى مفرد وإلى ولا مركب. إذن في باب العلم ما هو المفرد؟ ما ليس بمركب. في باب العلم، إذن أنت تحفظ هذا الآن، المفرد في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة، المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعة ولا من الأسماء الخمسة، المفرد في باب العلم تقدم معك في باب المعارف، ما ليس إيش؟ ما ليس بمركب. إيش المركب العلم؟ المفرد في العلم هند وزيد، صح؟ والمركب مركب إيش قلنا؟ تذكرون؟ لا تبخر، إضافي مزجي وإيش وإسنادي، إضافيك عبد الله ومزقيك حضرموت وإسنادي كشابة كشابة قرناها. طيب بقي معنا باب رابع, هو قد جاء معنا في الأجر الرمية لكن سيأتي معنا أيضا في المتممة, وهو المنادى. وفي باب لا النافية الجنس, ففي المنادى ولا النافية الجنس, قد يكون المنادى وقد يكون اسم لا, قد يكون مفردا وقد يكون مضافا أو شبه أو شبيه بالمضاف. فالمفرد في باب المنادى, وفي باب لا النافية الجنس ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. إذن كم معنا أبواب الآن؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة, أربعة أبواب العلم فيها يختلف بحسب أو باعتبار ذلك الباب. طيب قال فالمفرد نحو زيد قائم, والزيدان قائمان, والزيدون قائمون. طيب زيد قائم, زيد مبتدأ وقائم خبر, وهنا الخبر مفرد لأنه ليس بجملة ولا شبه جملة. والزيدان قائمان, الزيدان مبتدأ وقائمان إيش؟ خبر, وهو مفرد لأنه ليس بجملة ولا شبه جملة. والزيدون قائمون, الزيدون مبتدأ وقائمون ماذا؟ خبر. طيب الآن نشوف الآن في هذه الأمثلة معك الخبر إيش؟ الخبر عبارة عن إيش؟ مفرد لكن عبارة عن وصف صح؟ عبارة عن اسم فاعل صح, قائم وصف قائم قائمان قائمون, هذه كلها إيش؟ هذه كلها يعني أسماء إيش؟ أسماء فاعل. طيب أنت عندك اسم الفاعل في تأويل إيش؟ عندك اسم الفاعل في معنى الفعل, يعني كأنه قال زيد إيش؟ يقوم, والزيدان يقومان, والزيدون يقومون, كأنه قال كذا أن اسم الفاعل في معنى الفعل. إذا عندما تجد اسم فاعل إيش تفعل؟ تقول مثلا خبر, وهو اسم فاعل يرفع مثل ما يفعل الفعل, يرفع الفاعل وينصب إيش؟ المفعول به. طيب الآن فين فاعله؟ تقدره في هذه الأمثلة الثلاثة ضمير مستتر جوازا, لأنه يقوم يقومون يقومان فعل مضارع, هذا تقديره إيش؟ مبدوء بالياء, تقديره إيش؟ تقديره مستتر جوازا. تقديره مثلا في قائم, في زيد قائم هو, في قائمان إيش؟ هما, في قائمون هم. طيب هذا تأخذه معك الآن أنك قد عرفت إيش اسم الفاعل, أنه في معنى الفعل, فلا بد يكون له إيش؟ مرفوع صح, لا بد يكون له فاعل, فتعرب هذا الإعراب. طيب قال وزيد أخوك, زيد مبتدأ وأخوك إيش؟ خبر مرفوع علامة رفعه الواو أخو, لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف الكاف مضاف إليه في محل جر بالإضافة. طيب ما أمثل, هو نوع من حيث المفرد والمثنى والجمع, لكن ما جاء بالمؤنث. طيب تقول هند إيش؟ على نفس النسق, هند قائمة, الهندان قائمتان, والهندات قائمات, والهندات قائمات. إذن إيش تفهم الآن؟ لا بد أن يطابق الخبر إيش؟ المبتدأ في تذكيره وتأنيثه وإفراده وتثنيته وجمعه. طيب مع هذه الأمثلة التي ذكرناها يعني تعرف أن الخبر يطابق ماذا؟ يطابق المبتدأ, يطابقه في إيش؟ في التذكير أو التأنيث, في التثنية في الإفراد والتثنية والجمع. طيب إذا اشترك مذكر ومؤنث, قلت زيد وهند, ايش تقول؟ تقول ايش تقول في الخبر؟ ها تقول قائمان, تغلب جانب الذكورة, زيد وهند قائمان, فتغلب جانب ايش؟ الذكورة. طيب قال رحمه الله تعالى, إذن المفرد واضح بارك الله فيكم. قال وغير المفرد, وغير المفرد إما جملة اسمية, إما جملة اسمية, إما جملة لا يعني في الجملة إذا كان الخبر جملة قطع النظر عن كونها اسمية أو فعلية, إذا كان الخبر جملة فسيصير معنا جملتان صح؟ عندنا جملة كبرى وجملة صغرى كما يقول النحويون، جملة كبرى وجملة إيش؟ صغرى. فيصير معنا جملتان، الجملة الكبرى التي هي من المبتدأ والجملة هذا، والجملة الصغرى هي هذه الجملة التي وقعت ماذا؟ التي وقعت خبرا. إذن ما دام معنا جملتان فلا بد من رابط بينهما، ما دام معنا جملتان الآن فلا بد إيش؟ من رابط بينهما. أو قل مثلا جملة إذا وقع الخبر جملة فلا بد أن يكون هناك رابط يربطه بالمبتدأ، إذا وقع الخبر جملة فلا بد أن يكون إيش؟ أن يكون هناك رابط يربط الخبر الذي هو الجملة بالمبتدأ. والأصل في هذا الرابط أن يكون ضميرا، هذا هو الأصل يعني الأكثر الغالب، أن يكون إيش؟ أن يكون ضميرا سواء كان في الجملة الإسمية أو كان في الجملة إيش؟ الفعلية. ضمير يعود على من؟ يعود على من؟ على المبتدأ، حتى يكون هذا هو رابط الخبر بالمبتدأ. فهذا هو الأصل في الروابط أن يكون ضميرا، وهو ما سيأتي من تمثيل المؤلف في أكثر الأمثلة التي ذكرها، أن الرابط هو إيش؟ الرابط هو الضمير سواء كان في الإسمية أو في الفعلية. هذا الضمير يعود على المبتدأ، هذا الضمير قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا وقد يكون بارزا وقد يكون إيش مستترا. هذا الضمير قد يكون مذكورا قد يكون محذوفا قد يكون بارزا ظاهرا وقد يكون مستترا. المهم هناك ضمير يربط الخبر الذي هو جملة بإيش؟ بالمبتدأ. وسيذكر أيضا من الروابط اسم الإشارة، اسم الإشارة، فاسم الإشارة هذا من الروابط. هذا اسم الإشارة، الإشارة تعود على من؟ على المبتدأ، انتبه لهذا، لما يأتي باسم إشارة هذه الإشارة تعود على من؟ على المبتدأ. فهذا هو الرابط، الإشارة إلى المبتدأ، إلا إذا كان الخبر هو نفس المبتدأ، إذا كان الخبر نفس المبتدأ في المعنى فما يحتاج رابط، وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى. إذا كان الخبر الذي هو جملة هو نفس المبتدأ، هو عين المبتدأ في المعنى، فهذا إيش؟ فهذا ما يحتاج إلى، فهذا ما يحتاج إلى رابط، لأنه ماذا؟ لأنه لأن الخبر هو ماذا؟ هو عين المبتدأ، هو نفس المبتدأ في المعنى، فجاز أن يخلو أو أن تخلو الجملة الخبرية هذه، أن يخلو الخبر من رابط. هذا ما ذكره الشيخ، نقتصر على ما ذكره، وإذا طلعت كتاب يعني أعلى من هذا ربما تنضاف معك روابط أخرى. قال إما جملة اسمية، إيش معنى اسمية؟ يعني ما صدرت باسم، جملة فعلية ما صدرت بفعل. قال إما جملة اسمية نحو زيد جاريته ذاهبة، عندما الإعراب ولا عندي هذا سهل، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، جاريته جارية مبتدأ ثان مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء في محل جر بالإضافة، ذاهبة خبر المبتدأ الثاني جارية مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة الإسمية جاريته ذاهبة في محل رفع خبر المبتدأ الأول وهو زيد. إيش الرابط؟ جاريته الهاء عائدة على من؟ على زيد. قال ونحو قوله ولباس التقوى ذلك خير، عندما أو نجيب طيب خطيب نأخذ هذه الآية، ها ولباس التقوى ذلك خير، هات يا أسامة، لباس لباس مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، التقوى مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر. طيب كيف ابتدأت كيف جاز الابتداء بالنكرة؟ لباس نكرة موصوفة، فين الوصف؟ مضافة إليه. طيب هل هي نكرة الآن؟ لا هي معرفة، هي ليست نكرة، ولكنها معرفة. أنا بس أب طيب هذا المبتدأ الأول. ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ ثان. خير خبر المبتدأ الثاني مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الاسمية في محل رفع خبر مبتدأ لباس. والرابط اسم الإشارة فإنه ذلك المشار إلى اللباس. سنت. هذا من حيث الرابط رابط الإشارة الرابط باسم الإشارة. طيب هو الله أحد عندما محمد فرحان هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ أول. الله لفظ الجلالة مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحد خبر مبتدأ الثاني مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الاسمية من مبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول هو. إيش الرابط؟ ها؟ نقول هذا هنا الجملة الاسمية هي عين المبتدأ هو الله أحد. فالجملة الجملة الاسمية هي نفس الخبر الذي هو الضمير في المعنى هو نفس الخبر الخبر هو نفس المبتدأ في المعنى. ومثله قوله يقول مثلا خير الكلام لا إله إلا الله عند من؟ خير الكلام لا إله إلا الله مثال طويل ذا يا عبد الرحمن ما أعرف أشدك. خير الكلام لا إله إلا الله طيب خير مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف الكلام مضاف إليه. طيب خير الكلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إيش نافية للجنس. طيب إله اسمها إلا أداة استثناء أو ذات طيب أداة استثناء أو طيب أداة استثناء ولفظ الجلالة بدل من الخبر إيش المحذوف هو حق. طيب والجملة الاسمية ها الجملة الاسمية هذه جملة اسمية ولا ما هي اسمية؟ جملة اسمية من اسم وإيش وخبر وأصلهما إيش أصلهما مبتدأ وخبر دخلت عليهما لا الناسخة تعمل عمل إن. فالجملة الاسمية في محل رفع خبر ها خير. طيب إيش الرابط بالجملة وال ما في رابط يجوز خلوها من رابط. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله هي إيش هي خير الكلام هي خير الكلام. وهكذا هجيري أبي بكر لا إله إلا الله يعني دندنة أبي بكر لا إله إلا الله. فهذا منها مثل هذا مثل خير الكلام لا إله إلا الله. فإذا كان الجملة الاسمية التي وقعت خبرا هي نفس المبتدأ في المعنى ما في داعي ليش للرابط جاز أن تخلو من الرابط. طيب قال وإما جملة فعلية وإما جملة فعلية إما جملة اسمية وإما جملة فعلية أي ما صدرت بفعل نحو زيد قام أبوه. زيد مبتدأ مرفوع قام فعل ماضي مبني على الفتح. أبوه أبو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف ولا في محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية من قام أبوه من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ زيد. إيش الرابط؟ ضمير أبوه فالهاء عائدة على من؟ على زيد. طيب قال وقوله تعالى وربك يخلق ما يشاء عند من؟ الواو عطفة ربك أو قد تكون استئنافية. طيب ربك مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف والكاف في محل جر بالإضافة. طيب يخلق فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الفاعل ضمير مستتر تقديره مستتر جوازا تقديره هو. ما اسم موصول معنى الذي في محل نصب مفعولا به. يشاء فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره جوازا تقديره هو. والمفعول ما يشاء. لا يعني احنا اخذنا في الصله والموصول ان الجمله الصله لا بتكون مشتمله على عائد. اين العائد؟ قد يكون مذكورا وقد يكون لا، قد يكون مذكورا وقد يكون هنا ايش؟ محذوفا. يخلق ما يشاء ايش؟ ما يشاءه، ما يشاءه. فالهاء هذه المحذوفة عائدة على ما، عائدة على ما الذي هو الاسم الموصول فهو محذوف. طيب، وجملة الصلاة الموصول ما لها؟ ها؟ لا محل لها من الإعراب. طيب أين الخبر؟ خبر ربك جملة فعلية ايش؟ يخلق من الفعل والفاعل الذي هو مستتر في محل رفع خبر المبتدأ. أين الرابط؟ ضمير مستتر الجوازن يخلق هو، هو يعود على ربك، فهذا الرابط قد يكون ظاهرا وقد يكون ايش قلنا؟ مستترا. هذا مستتر الآن. يخلق هو يعود على ربك. يشاؤه هذه جملة الصلاة والموصول لا، جملة الصلاة والموصول لا، لا محل لها من ايش؟ من الإعراب. بس يعني في شبه بين الجملة الاسمية وجملة الصلاة والموصول، الجملة الاسمية والفعلية تقع خبرا وجملة الصلاة والموصول في تشابه بينهم في ايش؟ الرابط والعائد. احسنت. في الصلة والموصول لابد من عائد يعود على الاسم الموصول، وفي الجملة الاسمية والفعلية لابد ايش؟ من رابط يربطها ب ايش؟ المبتدأ. قال والله يقبض ويبسط عند من؟ أتى نصر لفظ الجلالة في مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يقبض فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والله حرف عطف يبسطه معطوف على يقبض معطوف على المرفوع مرفوع إلى آخره. طيب إيش وين الخبر؟ الجملة الفعلية يقبض، والرابط الضمير مستتر تقديره هو، هو يعود على الله. طيب الله يتوفى الأنفس عند من؟ سهل. هات يا عبد العزيز. الله مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، يتوفى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، الفاعل ضمير تقديره مستتر جوازا تقديره هو، الأنفس مفعولا به منصوب على تصريف فتح الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، الرابط الضمير مستتر جوازا يتوفى هو يعود على من؟ على الله. قال وإما شبه الجملة وهو الظرف والجار والمجرور، وهو الظرف والجار والمجرور. فالظرف نحو زيد، إذن هذا شبه الجملة قد يكون إيش؟ قد يكون يعني الخبر قد يكون ماذا؟ قد يكون مفردا، قد يكون جملة، جملة قد تكون اسمية قد تكون فعلية، وقد يكون الخبر إيش؟ شبه جملة. إيش شبه جملة؟ أي ظرف. قد يكون الخبر ظرفا، سواء كان ظرف مكاني أو ظرف إيش؟ زماني. سواء كان ظرف مكاني أو ظرف زماني. وأيضا قد يكون الخبر جار وإيش؟ ومجرور. قال فالظرف نحو زيد عندك، فتقول زيد إيش؟ مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، عندك ظرف مكان منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الكاف في محل جر بالإضافة. وشبه الجملة من الظرف في محل رفع إيش؟ خبر المبتدا. بس عنده الآن عند المؤلف وعند البصريين خبر مبتدا متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر كما سيأتي من كلامه. فعند المؤلف وعند البصريين أن هذا شبه الجملة، سواء كان شبه الجملة من الظرف أو من الجار المجرور، هو في محل رفع خبر المبتدأ لكنه متعلق، متعلق بإيش؟ متعلق بمحذوف وجوبا. إيش تقديره؟ تقديره كائن أو مستقر أو استقر. طيب فعلى الحقيقة عندهم الخبر إيش؟ هو المحذوف الذي هو كائن أو مستقر، وإنما جيء بالظرف أو الجار المجرور يقوم مقام هذا الشيء المحذوف، وإلا عندهم المحذوف على الخبر على الحقيقة هو ذلك الشيء المحذوف كائن أو استقر أو مستقر. وعند الكوفيين ايش؟ الدنيا بخير. ان هذا الظرف نفسه والجار المجرور نفسه هو ايش؟ هو الخبر. وهذا هو الاسهل، وهذا هو الاسهل. لكن المؤلف مشى على مذهب من؟ على مذهب المصريين البصريين. قال: فالظرف نحو زيد عندك، والسفر غدا. السفر مبتدا مرفوع على علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، غدا ظرف زمان منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره، في محل رفع خبر المبتدا متعلق بمحذوف وجوبا تقديره ها كائن او مستقر. السفر كائن غدا، زيد عندك، زيد كائن عندك او مستقر عندك متعلق. هذا عندك الظرف متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن او مستقر. قال: وقوله تعالى: والركب اسفل منكم، عند من؟ والركب اسفل منكم. هات يا نصر. والركب، الركب ابتدا مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، اسفل ظرف مكان منصوب علامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره، جار ومجرور. طيب شوف الان، جار ومجرور جاء بعد اسفل. اسفل هذه ايش الان؟ نكره ولا معرفه؟ ها نكره، فتعرب الجار المجرور اللي هو شبه جمله صفه. احسنت، الجمل بعد النكرات صفات. ها الظرف شبه الجمله في محل رفع خبر مبتدا متعلق بمحذوف ايش؟ وجوبا تقديره كائن او مستقر. الركب مستقر اسفل او كائن اسفل. شوف الان الظرف جاءك بظرف مكان وجاءك بظرف زمان، صح؟ ظرف مكان عندك، ظرف زمان غدا، اسفل ايش؟ ظرف مكان. جاءك بظرف زمان وجاءك بظرف مكان. بالنسبة لظرف المكان أخبر به عن من؟ عن زيد. زيد ذات ولا معنى؟ ذات. طيب والركب أسفل منكم، أخبر عن الركب بظرف المكان. طيب الركب ذات ولا معنى؟ ها ذات الركب اللي هم القوم. طيب كيف معنى؟ طيب الآن أخبر عن الظرف، أخبر بظرف المكان عن الذات، أخبر بظرف المكان عن الذات. الركب أسفل وزيد إيش عندك؟ أنتم معي ولا خلاص الشوكة خلاص؟ طيب الآن أخبر بالظرف عن من؟ بظرف المكان عن الذوات، صح؟ وأخبر بظرف الزمان سفر غدا، أخبر بظرف الزمان عن إيش؟ عن السفر. سفر ذات ولا معنى؟ معنى. طيب سيأتيك الآن في كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن ظرف الزمان لا يخبر به إلا عن المعاني. ظرف الزمان لا يخبر به إلا عن المعاني. الصوم غدا، الصوم الخميس، نعم الصوم اليوم، الصوم اليوم، هذه معاني. السفر غدا، السفر مثلا اليوم، فهذه معاني. فيجوز أن تخبر بظرف الزمان عن إيش؟ عن المعاني، ولا يجوز أن تخبر بظرف الزمان عن الذوات، عن الذوات كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ما تقول زيد إيش؟ زيد اليوم، هذا ما يصلح. تخبر بظرف الزمان عن الذات، زيد اليوم أو زيد أمس، هذا ما يصلح. هذا بالنسبة لإيش؟ لظرف الزمان. أما ظرف المكان فيجوز لك أن تخبر به عن الذوات، ويجوز لك أن تخبر به عن إيش؟ عن المعاني. أما عن الذوات فقد سمعت من في الأمثلة هذا، زيد عندك والركب أسفل منكم. وعن المعاني تستطيع أن تقول الخير إيش؟ الخير أمامك. الخير إيش الآن؟ معنى ولا ذات؟ معنى. أمامك ظرف إيش؟ ظرف مكان. فيجوز أن تخبر بظرف المكان عن المعاني، كما أنه يجوز أن تخبر بظرف المكان عن الذوات. أما ظرف الزمان فلا تخبر به إلا عن إيش؟ إلا عن المعاني، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.